قال تعالى خلق الإنسان قال تعالى خلق الإنسان من عجل سنريكم آياتي فلا تستعجلوا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. هذا وقفنا عند هذا أمس. نعم تفضل. بس لو بقى ويقولون متى هذا الوعد كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباؤهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون كما بينا أمس لأن الله جل في علاه أقام عليهم الحجة سمعوها وعلموها وجحدوا بها كغيرهم من الأمم السابقة التي كفرت وجحدت وعصت الرسل. قال الله تعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون يعني كأن الأمم تواصت على الكفر بالرسل والجحود بآيات الله جل في علاه مع أن فيه النجات وفيه الرحمة وفيه وفي ضده الهلاك. قال لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم فقلنا لو يعلم الذين كفروا يعلمون بالعقاب والعذاب الأليم لكن لا يعلمون بأنه لا يكف بأن الملائكة لا تكف عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون فلا يجدون صديقا ولا حميما ولا شفيعا عليكم السلام وبركاته ولا حميما ولا شفيعا كان الله في عونكم جميعا كما قال الله تعالى واصفا ما قال بعضهم لبعض فما لنا من صديق فما لنا من شفيعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين وبين الله الحسرة التي جعلتهم عندما رأوا عذاب الله جل في علاه قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لا مش مشكلة دائما بشحنه بيه ما فيش فيش قال الله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ولو ردوا لما نهوا عنه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم. قال ولهم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها. قوله فلتأتيهم يعني فلتأتيهم الساعة، أن الساعة والقيامة تأتيهم بغتة، ولأن معاد الساعة لا أعلمه إلا الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن أنبئك عن أماراتها. وقد قال الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها إذا ربك منتهى. قال الله تعالى يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. لذلك قال بل تأتيهم يعني تأتيهم الساعة. ولذلك قال الله تعالى فأن لهم ذكراهم فقد جاء أشراطها فأن لهم ذكراهم. قال بل تأتيهم الساعة والقيامة تأتي على غفلة تخطفهم، بل تأتيهم الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا هل ينظرون إلا غنى مطغية أو فقرا منسية أو هرما مفندة أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. تعلم في الساعة لأنهم يذهبون يستشفعون لكل نبي، وما من نبي يشفع لهم، بل الكل يقول نفسي نفسي ويذكر ذنبا حتى تحال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بل تأتيهم بغتة فجأة هكذا الساعة تأتي وما أحد يعلمها. لكننا نعلم متى تأتي، بل تأتيهم بغتة فجأة، بل تأتيهم بغتة فجأة فتبهتهم تحيرهم تذهلهم، كما قال الله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد. فتبهتهم فتحيرهم فتأخذهم، فتأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها، لا يستطيعون صرفها عن أنفسهم، ولهم يمهلون لا لتوبة ولا رجوع ولا إنابة، وإلا فإن الله تعالى قد عرض عليهم التوبة إلى أن تشرق الشمس من مغربها وإلى الغرغرة، ومع ذلك لم يأخذوا إهمال الله جل وعلا بالشكر، بل أخذوه بالجحود والنكران. قال بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا يصرفونها عن أنفسهم ولا يمهلون للتوبة والمعذرة، بل تأخذهم بغتة وإلى نار جهنم وإلى نار تلظى بتقريع وتوبيخ وأيضا احتقار ومذلة وشدة عذاب. فإنهم يقفون بين يدي الله جل وعلا صاغرين أذلاء فيهم المهانة، وإذا دخلوا النار على عتاب مع توبيخ وتقريع. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. وقال الله تعالى ذوقوا فما للظالمين من حميم. لإساءات ما يصح الإنسان أصلا يقع فيها. أنت ما تعرف ماذا فعلت؟ أنا تعلم لما أكلمك عن شيء تقف عنده تفهم ولا ما تفهم؟ هل أكلمك عن الحضور ولا أكلمك عن الخلل اللي كان موجود؟ فالإجابة ستكون على الخلل ولا الإجابة تكون على الحضور؟ ما شاء الله، أنت هذا ما دام الفقه وصل معك إلى هذه الدرجة فاجلس أحسن لك. غفر الله لي ولك، غفر الله لي، غفر الله لي. عفوا. قال الله تعالى: بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا يستطيعون حيلة، وإنهم من شدة اللأواء والمشقة على عرصات يوم القيامة يذهبون يستشفعون بكل نبي، وعند دخول النار يرون ما لا يراه أحد، بحال وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا منها. وأعظم وصف في ذلك وصف الله جل وعلا، قال: قال: وأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب، ومن ورائهم عذاب، ومن ورائه عذاب غليظ. قال الله جل وعلا: بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولقد استهزئ برسل من قبل. فقال الله تعالى: فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، لا يمهلون، انتهى أمر الله قد جاء، كما قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وإذا جاء أمر الله فإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون ساحر، يقولون كاهن، يقولون شاعر، يودون صد الناس عنه. سبحان الله، المنافق يؤتى بنقيض قصده، فكيف بالكافر الذي يعاند الله ويحارب الله يؤتى بنقيض قصده. لذلك عندنا قاعدة مهمة جدا عامة أصولية تثبت توافق هذا، أن المنافق يؤتى بنقيض قصده. ما هي القاعدة يا أستاذ المتغيب؟ خلف من لم يعرف قدر الخير الذي هو فيه لا يستحقه، ومن لم يعرف قدر اللؤلؤة لا يحوزها، ومن لم يعرف قدر طريق الله تعالى سيره فيه يحيد عنه. تفهم هذا الكلام ولا ما تفهمه؟ قل أفهم. الحمد لله. أنت تهرب من السؤال، ما هي القاعدة؟ أيوة، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، هذه أداب. ما هي القاعدة؟ هم فعلوا ذلك لصد الناس عنه، فالناس ذهبوا يتوافدون إليه. هناك قاعدة قد تكون فرع من هذا، من هذه القاعدة. ما هي؟ ممتاز يا أمريكا، ممتاز. من تعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. طيب، جيد. نعم، من تعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هم يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر يشتد عليه. قال الله تعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم. فهي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ويبين الله له بأنه يدافع عنه، أن الله يدافع عن الذين آمنوا، أن الله يدفع عن الذين آمنوا. قال الله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك، وهذه أيضا فيها دعاء أنه ليس بدعا من الرسل، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قد استهزأوا بفرعون، استهزأوا بموسى عليه السلام كما وصف الله جل وعلا، وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنردناه في اليم وهو مليم. انظر كيف أهلكه الله تعالى، آية من الآيات العظيم، ودافع الله عن النبي ومن معه من المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. والله تعالى أتاهم بنقيض قصدهم، نكالا وعذابا وحسرة، لأنهم أرادوا صد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتوافد الناس إليه أفواجا حتى أسس الدولة الإسلامية ونصر الله على الجميع ونشر دعوته في في في في مشارق الأرض وفي مغاربها. ما قال الله تعالى: قل يا محمد قل، أو يا محمد قل من يكلأ هؤلاء، أو هؤلاء الكفرة، السؤال موجه إليهم. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، من الذي سيحفظكم من عقابه، من الذي سيرفع عنكم سطوته، وإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذ ولم يفلت. قل من يكلأكم، من يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن، تأتيكم قارعة صباحا أو مساء. نعم، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. يعني مهما أتاهم من وعظ وتذكير، مهما أتاهم من آيات تستنهد الهمم للعبادة لله، للفعلاء، للإيمان، للإسلام، للثواب، تبين للثواب، للعقاب، ومع ذلك لا تهتز لهم شعرا. قال: بل هم عن ذكر ربهم معرضون، لا يتفكرون، لا يعتبرون. قال تعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، يعني هؤلاء الكفرة الفجرة الذين سألناهم من الذي يحفظكم على من عذاب الله، لا جواب لهم. فقال الله جل وعلا معرضا بهم ومخرعا: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. طبعا أصل الكلام تقديم وتأخير، المعنى: أم لهم آلهة دوننا تمنعهم منا. لا يستطيعون نصر أنفسهم وهم ينصرون، لا يستطيعون نصر أنفسهم من الضر الذي يقع بهم، ولا يقدر على نفسه على نصر نفسه، فكيف بغيره. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، أم لهم آلهة من دوننا تمنعهم، لأن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى. لا يستطيعون، شوفوا انظرونا بيان ضعفهم، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولهم منا يصحبون، لا يستطيعون نصر أنفسهم، لا يقدرون كل واحد منهم على نصر نفسه فضلا عن نصر غيره، ولهم يصحبون، يعني ولا واحد من الكفار. والمقصود هنا بقوله أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، لا يستطيعون نصر أنفسهم، من؟ إما أن يقول المقصود بذلك ذوات الكفار، أو المقصود بذلك هم الأصنام، ولا خلاف. قال: ولهم يصحبون، يصحبون يعني ينصرون في الذلة والمهانة عليهم كذلك. في قول ولا يصحبون بخير ولا ينصرون، كل هذه معاني من هذه الآية وكلها صحيحة. قال: لا يستطيعون نصر أنفسهم ولهم يصحبون، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولهم يصحبون. وهذه أيضا بيان لك بصفات الكمال لله جل في علاه، فبين أن هذه الآلهة آلهة باطلة للضعف والنقص الذي فيهم، وأنهم لا يستطيعون نفعا ولا ضرا. ثم قال الله تعالى: بل متعت هؤلاء وآبائهم. وهذا نوع استدراج، هذا نوع استدراج من الله جل وعلا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال: بل متعنا هؤلاء وآبائهم، يعني أهل مكة، حتى طال عليهم العمر، طال عليهم العمر في سنين الرغد والتمكين والإحسان، ومع ذلك كفروا بالله جل وعلا. قال: بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، اغتروا بطول الزمان، أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أفهم الغالبون. يعني شرحناه وبيناه بأن هذا الله المستعان. بل متعنا هؤلاء وأبائهم حتى طال عليهم العمر، يعني أطلنا في أعمارهم وأمهلناهم حتى يتبين لهم الحق من الباطل، وحتى تقام عليهم الحجة، وحتى أن يسارع كل واحد منهم توبة وأوبة لله جل في علاه وحسن فيئة. ولم يكن قال بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. وفيها استدراج الله فعلا لكثير من أهل الكفر عاشوا للدنيا فأعطاهم الدنيا لكنهم في الآخرة ليسوا إلا لله جل في علاه. قال الله تعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون لا أحد يدفع عذاب الله عنكم ولا يستطيعون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا أم لهم آلهة من دوننا تمنعهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولهم منا يسحبون خشب أو حجر لا يستطيع نفع نفسه ولا الضر لا يملك نفعا ولا ضرا لذلك الله تعالى يعاتبهم هذا خير أم الله جل في علاه. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولهم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أولا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. وهذه الآيات تثبت لنا أن الملك كله لله جل في علاه وأن الله ما عذب أحدا حتى أقام عليه الدعوة. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. والنقصان من الأطراف حقيقي أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. وحتى لو كانت الأرض قد غيرها الله جل في علاه أو ينقصها من أطرافها فإن الملائكة ما زالوا فيها يتعبدون الله جل في علاه. وكل ملك في هذه الأونات عنده نفس المسألة مسألة يعني التقاعس في هذا الباب وصرف القلوب لغير الله جل في علاه عنده هذه المسألة صرف وهي تتفاوت في النسب صرف القلوب لغير الله جل في علاه ينزل تحت هذه الآية كل من صرف قلبه لغير الله جل في علاه كل من أساء الظن بالله جل في علاه وأعمل الظن الحسن في غير الله فله حظ ونصيب من الآية. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولهم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. يعني متع الله جل في علاه أهل مكة بطول الزمان وعمروا تعميرا أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون أي أجلهم قد اقترب. وهذه عندما يقول أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها وإن كان هذا واقع لكن هي إشارة إلى أن الكفر مهما امتد عمره فهو إلى قل. قال بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. كبار السن الذين قبضهم الله جل في علاه وحتى لو طالت الأعمار لا ينفعهم عند ربهم جل في علاه من شيء إلا إذا كانوا قد أسلموا وأحدوا ربهم. أما إذا ازدادوا طغيانا وعتوا وكفرا فلهم العذاب الأليم. لذلك قال قل إنما أنذركم بالوحي ولا أسمع الصم الدعاء إذا ما ينذروا. وهذا غدا إن شاء الله نفسره في الكلام على أهل الإيمان. أعظم ذنب الاستهزاء بالرسل. لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. الله تعالى فلتأتيهم بغتة فتبهتهم. ما في أسئلة؟ تفضل. عزيز عزيز جدا. الحق أنه يعني انطلاقا من هذا السؤال هو في قوله السلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. هذا أصل أصيل في هذا الباب. من استطاع أن يحقق أثر هذا الحديث العظيم وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فقد يأتي على جميع جزئيات الأخوة في الله حرفيا. والإنسان بإخوانه. الحق أن هذه علامة تبين ما لك عند الله جل في علاه. انظر كيف تعمل أو كيف تعامل عباد الله فيعاملك الله تعالى على ما تعامل. كان الله في عون عبد ما كان عبد في عون أخي. الله تعالى يرقب ما تفعل، إن صح التعبير، ينظر ما تفعل ويحاسب ويعاملك بمعاملتك لأخيك. وحق الأخ أخ حق الأخوة في الله حق عظيم جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم. نعم، بحسب من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يا معشر المسلمين لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة المسلم تتبع الله عوراته ولو في قعر بيته، ومن تتبع الله عورته فضح ولو في قعر بيته. نعم. تقول من فضلكم شيخنا، هل من سياق الآيات السابقة يحمل عموم لفظه برسل على أولي العزم منهم لقرينة الصبر الغالبة على الآيات والمقيد الذي فسرته الآية فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل؟ هذا كلام جميل، كلام جميل جدا، لكن لولا أن الله تعالى أراد تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبين له بأن ما من رسول إلا وحدث معه ما حدث معك، فيكون التعميم أولى بالآية، وفي الاقتضاء يكون بأولي العزم من الرسل، لكن الحق أنها على التعميم وليس أولي العزم من الرسل خاصة. نعم. كان الله في عونك يا أستاذ سراج، نسأل الله أن يكون معك ربك جل في علاه من كان الله معه فمن عليه، ونسأل الله جل في علاه أن يؤنس وحشتك وأن يصنع لك أخا لك في الله تأنس به وتسير معه ويسير معك وتتعاون على البر والتقوى، وأن يحفك برعايته وعنايته. اللهم أمين يا رب العالمين. طيب، إلى المهذب، ونحن بفضل الله جل في علاه يعني على مشارف الانتهاء من ركن المعاملات، ما زلنا مع الوديعة.